بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن المؤمن طاهر القلب نظيف اليد يخشى الله ويرجو اليوم الآخر، يخشاه في السر والعلن ويراقبه في جميع أحواله، وهو يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. فهو إن خاطب الناس صدق، وإن تعامل معهم بكيل أو ميزان عدل، ولم يكن صدقه وعدله بدافع من تقدير لأمر الدنيا بعيدا عن النظر إلى الآخرة، إنه يصدق لأن الله أمر بالصدق في جميع الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويعدل لأن الله أمر بالعدل في كل حال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الآية التي معنا اليوم: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية كما عرفت من قبل من سعي الآخرة، أي من الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لينال رحمته ورضاه. والدنيا لا يستقيم حالها إلا بسعي الآخرة وعملها. ولن يصعب عليك فهم الآية ولا دلالتها. وأوفوا الكيل إذا كلتم، من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، زنوا بالعدل بلا اعوجاج ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير لكم في دنياكم وآخرتكم. إن هذه الاستقامة في طاعة الله والعدل في الأخذ والعطاء يحقق لكم الخير في الدنيا والثواب وحسن العاقبة في الآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. إن هذين الأمرين المكيال والميزان هلك بهما أقوام من قبل، نصحوا فلم يستجيبوا، وتمادوا في ظلم الناس والفساد في الأرض فأهلكهم الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. نعم، لم يستجيبوا لهذا النص، ولم يأبهوا للتذكير والوعيد، فجاء أمر الله بإهلاكهم، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، إن المؤمن حين يصدق ويعدل إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وقد رأيت الأثر الذي يحققه العدل في الأخذ والعطاء، وقد عرف الناس أثر ذلك في دنياهم، فرأيت التاجر الذي ينشد إقبال الناس عليه يتخذ من الصدق سبيله لتحقيق الثقة في نفوسهم، وهو يرجو أن تنمو تجارته فلا يبخس الناس أشياءهم. لكن هذه الصفات من طهارة النفس ونظافة اليد والوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن، هذه الصفات تقوم في الإسلام على أساس الطاعة لله أولا قبل أن تدر ربحا أو تطرد خسارة. والمؤمن عندما يؤدي عملا أو يدع أمرا إنما يفعل ذلك استجابة لأمر الله ورغبة فيما عنده، إنه يدع الحرام وهو قادر عليه مخافة الله. وهذا التماسك الفطري بين الصلة بالخالق والبر بالمخلوق تفتده جميع المذاهب التي تقوم على المنفعة فحسب، وترى أن من أسبابها إبداء الاستقامة أمام الناس والصدق معهم. قد يشتبه الأمر على الناس وهم يرون دماسة الخلق عند إنسان لا يؤمن بالله ولا يؤدي فرائضه، فيظنون أن هذا قد أحرز من الفضائل ما يجعلهم يركنون إليه ويقبلون عليه. تاجر يعلم أن الصدق سبيل الربح وهو محمود يقبل الناس عليه فيصدق، ويعلم أن الكذب والغش سبيل الإفلاس وهو مذموم ينصرف الناس عنه فلا يكذب. ما غاية الصدق عنده وما غاية تجنب الكذب؟ إنها المنفعة، المنفعة لغير منفعة الجسد ومتعة الحياة. ولكن ما غاية الصدق عند المؤمن الذي يخشى ربه؟ إنه يرضي ربه ولو أدى الصدق إلى زوال منفعة أو استجلاب مضرة، وهو واثق في عون الله، يعرف النتائج والعواقب، يتجنب الكذب لأن الكذب يغضب الله ولو جر عليه ربحا وافرا ومالا كثيرا. الغاية هنا تثبت الفضيلة وتتسع في تطبيقها ولا تربطها بمنفعة قد تزول فتزول الصفة معها. الفضائل عند المؤمنين ترتبط بأصل ثابت لا بمنافع زائلة، أما عند غيرهم فهي كنبت اجتث من فوق الأرض ما له من قرار. أخي المسلم، أردت أن أوضح هذا المعنى حتى لا نخدع في الصفات عند غير المؤمنين، وأن نرجو دائما بأعمالنا وجه الله وحده لننال بذلك عز الدنيا وسعادة الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.